على شؤون أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآيات التي أوردها المصنف في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وما أورده من آيات من آيات سورة النساء، ومن آيات آية سورة النساء وآية المائدة فيما يتعلق بصفات اليهود وما آل إليهم أمرهم من أنهم غضب عليهم ولعنهم الله عز وجل. ثم أورد أيضا في هذا الباب وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخبن عليهم مسجدا، أي بالكهف. والمراد أنهم فعلوا مع الفتنة بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين ومساجد. والحديث كما تعرفون أخرجه البخاري ومسلم وتقدم في باب ما جاء بأن عبادة الله عند قبر رجل صالح يصيره وثنا يعبد. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفائهم، فهو أورد الآية دي عشان يقول إن هذا جاء في معرض الذنب. والآية دي حقيقة إنه لعلنا لن نتعرض لها في حين قراءتنا لمبحث بيان حكم الصلاة إلى القبر والصلاة إلى القبر، لكن أردت أيضا من باب إنه أوردها إن إحنا نقرأها، وهي برضو تتم للمبحث اللي احنا قرأناه من كتاب أضواء البيان للإمام الشافعي رحمه الله. يقول: يعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده من أن الكتاب والسنة تدل على أن اتخاذ القبور مساجد، يعني الكتاب، قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخبن عليهم مسجدا. بعض الناس يستدل بهذه الآية على جواز، أو على أن القرآن فيه ما يدل على جواز اتخاذ المساجد على القبور. فهو أن نقول من هؤلاء القوم: من هؤلاء القوم الذين قالوا لننتخبن عليهم مسجدا؟ أهم ممن يقتدى به أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء به؟ لأن اختلف المؤولون واختلف المفسرون في بيان من هم الذين قالوا. قالوا هذا فعل راجع لفاعل، من هو الفاعل؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم منصه، وقال: اختلف في قائله هذه المقالة، اللي هي ايه؟ وقالوا لننتخبن، قال الذين غلبوا، قال الذين غلبوا، فأدى منهم ما قال الذين غلبوا دون، فاختلفوا. أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ فهم الرهط المسلمون الذين كانوا قد أسلموا بعد الملك الذي كان يعبد الناس له، أم هم رهط الكفار الذين كانت لهم الغلبة والملك والحكم؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار، فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة، إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري، أي وكما هو معقول من الضرورة. بمعنى إذا قلنا إنهم اختلفوا في هل هم كفار أم مسلمون، فلم قلنا إنهم أحد قولين، إما إنهم كفار أو إنهم مسلمون. فلو قلنا إنهم كفار على التأويل إنهم كفار، يبقى ده إيه؟ خارج من المسألة، لأن محدش قال بالاحتجاج بأقوال أو أفعال الكفار، بل من المعلوم إنها مردودة، مش كده؟ وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد اللي هو إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا لا، ده كلمة مسجد دي تدل على أنهم مسلمين، لأن بناء المساجد ده من صنيع مين؟ من صنيع المسلمين. وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد بأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض أو لا يعارض تقطع كده وكده به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم لنتخذن عليهم مسجدا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد إلى آخر الحديث. يعني بيقول لو فرضنا لهم أن القول ده هو قول المسلمين فليس فيه حجة، لأنه لا يقول عاقل بحلم الأحوال أن هل بعض الفاعلين من المسلمين بفعل شيء أو قولهم أن سنفعل شيء أن هذا يصير حجة، بل أن هذا يصير حجة أو ويصير معارضا للصحيح الصريح من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يحكى أن واحد قال أنا هعمل كذا، أو يحكى أن بعض المسلمين قديما قالوا إحنا نعمل كذا، والكذا ده صح بصريح القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممنوع وملعون فاعله ومحذر منه ومنهي عنه بصريح المنقول، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، يحذر ما صنعوا، لعن الله اليهود، قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، كل هذه أولئك شرار الخلق، كل هذا إيه؟ أوصاف تدل على المنع، وفي نفس الوقت نهي صريح عن هذا الفعل. فكون بعض المسلمين، قلنا من الآية دي إن القول غلب والذين غلبوا دول هم بعض المسلمين، لا يخفى على أحد إنه هم بعض المسلمين من السابقين من الأمم السابقة، يعني أنهم سيفعلون كذا أو فعلوا كذا، إن هذا ليس حجة أصلا، لأن جاء على سبيل الحكاية وحكي عن أمرهم كثير جدا. فخاصة لو قلنا إن ده اختلف فيه إن الحكاية دي هتكون إخبار في يعني أسلوب إنشاء يحمل معنى الأمر، إلا إنه ده كلام هيبقى مردود بكل وجوه الرد لأنه معارض لصريح وصحيح المنقول، فهو أساسا لا يكون حجة بمجرد الحكاية، فكيف إذا عارض؟ فكل من هذا الأخ إذا علمت ذلك يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، ومن كان ملعونا على لسانه صلى الله عليه وسلم هو ملعون في كتاب الله. يعني مش عشان هم بعضهم قال لنتخذن عليهم مسجدا يبقى هم دول اصفياء وخارجين. لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللي يفعل ذلك يبقى حتى هم برضه هيبقوا ملعونين لو فعلوا ذلك. ما واضح؟ لان ده شر، وان ده من ايه؟ من لدن من يوحي سبحانه وتعالى لمن يوحى اليه. مفهوم؟ فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود. ليه بيعتبر اللي ملعون على رسالة رسول ملعون في القرآن؟ لأنه قال إنه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن، إن هو إلا وحي يوحى. كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. يبقى إذا ما يأتي عن الرسول كأنه أتى عن القرآن، كأنه أتى في القرآن، لأن القرآن قال لنا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. لهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهما في الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله. حديث المحدة المشهورة، المرأة لما قلت وأنا قرأت ما بين دفنتيه ولم أجد هذا، قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه. ألم تقرأي قول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هو دي يبقى إذن إيه؟ وملعون في كتاب الله. شوف ابن مسعود فهمه. تعرفين ابن مسعود كان من فقهاء وعلماء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان له دلساء وكان له تلاميذ كثيرون. وقال للمرأة التي قالت له قرأت ما بين دفتين فلم أجد، قال لها إيه؟ إن كنت قرأته فقد وجدته. ثم ترى الآية الكريمة وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهم، وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا. وبالتالي لا يصح أن يتصور أن يدل الكتاب على لعن من اتخذ الكتاب على لعن من اتخذ المساجد على القبور وعلى جواز ذلك. ينفعش، لأن يعني ده اجتماع الضدين، اجتماع الضدان في مكان. ولا يصح أبدا أن تنسب إلى الشريعة أن تأمر بالأمر وإيه؟ وضد، تقول الشريعة أمرت بالإيه؟ أمرت بأن لا يتخذ وأمرت بالاتخاذ. أمرت بأن يتخذ من أحاديث اللي هي تعتبر زي القرآن. وبعدين لنتخذن عليهم مسجدا لا يدل على الجواز. طبعا ده ضرب الشريعة بعضها بعض. وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا دليل في آية لنتخذن عليهم مسجدا. هذا ليس فيها دليل على قول أن من قالها هم من المسلمين، لأن احنا قلنا هم اختلفوا مين اللي قالها. بعضهم قال لأن الكفار، فعلى مذهب ان هم اللي قالها الكفار ليس فيها اشكال، لانها ليس فيها استدلال. فهو اورد هذه الايه في هذا الباب من باب ان يقول ان السابقون فعلوا من الامور المذمومه، ثم ان هذه الامه، شوف بقى بعد ما جاب الايه بتاعت ايه النساء وايه المائده وايه الكهف، اردف هذه الايات الثلاث في حديث ابي سعيد رضي الله عنه المشهور قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه. والحقيقة أن الحديث ده حديث صحيح في البخاري ومسلم ومسلم أحمد وأبي داود وأخرج، يعني هو حديث مشهور جدا ومعروف جدا ويكاد يبلغ يعني بين الناس من كثرة شهرته على في العصور المتأخرين إلى درجة التواتر المعنوي من كثرة ما له من الشواهد وكثرة ما فيه من الكلام على التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى. لكن لفظ الحديث اللي هو جايبه في المتن هو جمع بين متنين، يعني ليست هناك رواية بهذه الصيغة مجموعة، لكن في رواية فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبرا وذراعا بذراعا. قال يا رسول الله اليهود النصارى خلفنا، دي رواية. ورواية أخرى فتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ده لفظ مسلم. هو جمع بين الألفاظ وده لأن المصنف رحمه الله كان دائما ما يعول في كتابة المتون من حظه. كان رحمه الله يعول على كتابة النصوص مما يحفظ، ما كانش يبقى نقل من المتون. فلذلك في كثير من الروايات يخلط، إما يخلط في المتون بالمتن ومتن يجمع بالمتن، يعني يجمع بالمتنين من باب الشهرة، لأن المتن ده وارد بأكثر من لفظ ومشهور فيجمع معظم ألفاظه في متن واحد، وإما يعطيه إلى يقول مثلا أخرجاه وهو عند مسلم فقط أو يكون عند البخاري فقط أيضا من كثرة شهرته أو عدم النص الصحيح، فيختلط عليه. ده وارد يعني، وده وارد، ليس فيه مشاحة وليس فيه طعن، لأنه هو أصلا لم يجعله كتاب سنة أو لم يشترط على نفسه أن هو يجعله كتاب يرجع إليه بالمتون، لكن هو المراد منه المعاني المرجوة أو الاستدلالات من هذه المتون. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة بن عباس رضي الله عنه، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ أبي سعيد هذا رواه البخاري في حديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم في العلم وأيضا في الفتن باب اتباع سنن اليهود والنصارى، وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وليس السياق لمسلم، يعني ليس هذا السياق اللي هو جايبه لمسلم، ولا اللفظ لأحدهما، يعني ولا لفظ ولا ده لفظ البخاري ولا لفظ مسلم وحده. ورواه البخاري أيضا في الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وابن ماجه في سننه في الفتن باب افتراق الأمم، وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجملة حذو القدرة بالقدرة ليست في الصحيحين، الجملة دي اللي هي حذو القدرة بالقدرة ليست في الصحيحين، وإنما هي عند أحمد في المسند، ولكن بحديث صحيح بسند صحيح طبعا، يعني الجملة دي صحيحة في الإسناد وسبيل، لكن ليست في البخاري ولا في مسند. من حديث سجاد بن أوس رضي الله عنه بلفظ ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلكم أهل الكتاب، حذو القدة بالقدة دي الرواية اللي فيها إيه؟ حذو القدة بالقدة. ولفظه عند مسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموه، في لفظ فيه، لكن هو الرواية جاب هنا ما فيهاش لفظ فيه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن قوله سنن، طبعا تعرفين قبل كده الحديث احنا اشرنا اليه، هو سنن وسنن فيها لغتين، لكن الفتح اولى او اشهر بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم، لتتبعن طريق من كان قبلكم. طبعا الطريق هنا طريق في الايه؟ في الدين. أي من عارف الطريق معناه شلون طريق في الدين، يعني مش هما لو هما كانوا عيش واحنا كنا عيش يبقى احنا اتبعنا سنة، لا، لكن المقصود هو ايه؟ طريق الدين، لانه لابد حتما انك انت هتتبع سنه في الايه؟ في الدنيا، انك انت ادم زيهم، انت بني ادم زيهم، فكون ان انت تلبس القمص وما كنا في القمص كنا كده الكلام على سنون نام عزيز، تاكل لحمة وما كانوا لحمة، تتزوج النساء وما كده، طبعا ده ايه؟ مش ده اتباع السنة، لكن فيما يتعلق بالدين والاحداث فيه، وفيما يتعلق بالقربات، وفيما يتعلق بما يخترعوه من امور يظنون انها فيها الصلاح سيقع الناس في ذلك. هو جايب الحديث ده ليه؟ عشان يقول ان زي ما احنا حكينا عن اليهود انهم عملوا، حكينا عن النصارى انهم عملوا، على السابقين ان منهم اللي قال اتخذنا عليه مسجدا، الامه دي هيحصل منها ايه؟ انها تتبع سنن السابقين، يعني هيجي منهم ناس يقولوا للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهيدي منهم ناس يبقى برضو إيه عبر الطاغوت ملعونين. وهيدي منهم ناس يقولوا لا ينتخلن عليهم مسجدا. فعلا ده وقع في الأمة. يبقى حصل إن الأمة دي صارت على سنن السابقين. واضح؟ يبقى معنى ذلك إن كان السابقين عبدوا اللات والعزى ومنات وعبدوا الأحجار والأشجار، يبقى هذه الأمة سيكون بعضها أيضا إيه؟ يعبد برضو من شرط الأسماء، يعني يعبد الأصنام والأوثان. يبقى ده موافق لترجمة الباب، ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، مفهوم؟ يبقى هو إرادة الحديث من باب بيان أن ما ذكره في حق اليهود وفي حق النصارى وفي حق الأمم السابقة من أهل الباطل من مسالك الباطل، أن هذه الأمة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيسلكون سنن السابقين. وبالتالي لما هو يقول ان بعض هذه الامه تعبد الاوثان ويكون السابقين عبدوا الاوثان، يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيتبعون سنه من كان قبله. لتتبعون سنن من كان قبلكم، لتتبعون سنن الذين من قبلكم، بلفظ مسلم لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم فمن؟ ده لفظ مسلم، ده لفظ مسلم. قوله حدو القدة بالقدة بنصب حدو على المصدر، يعني لتتبعونه اتباع يكون فيه أنتم في اتباعكم هذا تصيرون سيرا حثيثا يكون حد والخزة. فأتى بحد من باب المصدرية، يعني انه انتوا كان المفروض ان يعني السياق يكون اتباع سيرا كان قبلكم اتباعا القزة بالخزة او اتباعا مشابها لاتباعه، لكن ترك الجملة واخذ مصدرية الايه الاتباع، فقال حدوة حدوة القزة بالخزة حدوة، يعني ايه؟ يعني هذا الاتباع سيكون ملازما او يكون سائرا على وفق ما صار عليه كما يحازي كما تحازي القدة القدة. نعم ما هو له. والقدة بضم القاف واحدة القدم وهو ريش السهم. السهم يقول لك معمول من عدة ريش زي العصا الرفيعة او الاعواد الرفيعة صلبة بتحط بعضها وتتجمع جمع شديد وتبرم الامام بل إما من الخشب أو من أعواد النخيل أو كده. ده اللي كان بيستخدموه، وبعدين يجمع هذه الأعواد في متوازية مع بعضها. تحازي يعني متوافق زي ما نقول إيه حزة بعض، حزة يعني إيه؟ بجانب يعني متوازيا يحازي بعضهم بعض. فالحظر من التحازي ومن المجانبة، يعني من لا مش من المجانبة، من الـ من الـ من الـ من المرافقة، بحيث أن يكون بجانبه يلتصق به. فيكون مستويا معه في الاتجاه، واحنا نقول نقف ايه يقف الواحد منا حيث الاخر، يعني ايه مساويا له في الوقوف وفي الجهة، في الوقوف وفي الجهة. فالسامة لما دي تخيلوا عطيه ايه عود مع عود مع عود ويبرم الامام، فيبقوا ايه ده اسمها العود الواحد اسمه ايه قدنة بضم القاف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب العرب فيضرب لهم من المثال ما يقع على مفاهيمهم، مفهوم؟ وهو ريش السهم، اي لا تتبعون طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوه وتشبهوهم وتشبهوهم او وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قدة السهم القدة الاخرى. وبهذا تظهر مناسبة الايات للترجمة، يعني بهذا الحديث تظهر مناسبة إيراد الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر، يعني وقع هذا الكلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم وهو علم من أعلام النبوة. هذا الحديث كل الشراح لما تناولوا شرح الحديث قالوا إيه؟ وهو علم من أعلام النبوة. يعني إيه؟ زي حديث ثوبان اللي هيجي، لا حديث ثوبان ده علم أكثر وأكبر، لأنه ذكر أمورا معينة وسماها وإن الله عز وجل الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وده آتي بقى. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. والحديث ده ضعيف، الرواية دي ضعيفة لأن فيها عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته. ضرب حتى لو دخلوا جحر ضب، الضب ده كان حيوان مشهور عند العرب يشبه الأرنب في زماننا لكن جبلي، يشبهه يعني لكن شكله إيه يعني مش مألوف لينا. وكان يتألف العرب بعضهم، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يألفه صلى الله عليه وسلم، فضرب لهم بحاجة تألفها العرب أو تألفها النفوس الكريمة، مش يعني هو طبعا لأن نفسه كريمة صلى الله عليه وسلم، فضرب مثال بما تألفه النفوس الكريمة. قال حتى لو عملوا الحاجة الوحشة اللي انتم ما تبقاش برضه تعملوها، يبقى معناه ايه؟ مش هتسيب حاجة إلا وتعملها زيهم، حلوة أو وحشة، صحيحة أو باطلة، يعني هتعمل زيهم. فلما ضرب المثال تعريفا أو تقريبا لمعنى أنهم لن يتركوا شيئا إلا وفعلوه مثل اليهود والنصارى. حتى لو دخلوا جحر ضب، يبقى القضية مش إنهم يخشوا بحر، مش عادش بينهم يكون هيخش إيه؟ جحر ضب، لأن الضب ده صغير. يعني مش ما حدش هيخش، لكن إيه؟ حتى لو واحد سفيه أو طبعا اليهود والنصارى ليس لك أسفه منهم. لو عمل اللي ما تعملش، يعني بالمعنى كده يعني قرب لك المعنى، كأنه يريد أن يقول لهم صلى الله عليه وسلم لو عمل اللي ما تعملش أنتوا برضه إيه؟ من سفاهتكم ومن اتباعكم لسان من كان قبلكم. واضح؟ يبقى ده مش معناه إنه هيحصل دخول جحر ضب وهيخش زيهم، لا، ده من باب ضرب المثال على فعل حتى المستحيل أو حتى الحاجة اللي ما تحصلش. من باب تقريب المعنى أو بيان مدى عمق المشابهة أو المبالغة في التمثل بهم، المبالغة في التمثل بهم وفيهم مشابهة بهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. وده واضح جدا، واضح، تجد أن أي شيء هم بيعملوه بنحاول أن احنا نتمثل بينا ونعوذ بالله من الفتنة. أي شيء، في أي شيء من الأشياء، في الجواز، في الطلاق، في الصلاة، في الصيام، حتى في المساجد، عملوا هم برضو التصوير وعلى القبور عملنا زيهم بالضبط. كل شيء عملوا مش عارف المآذن العالية برضو والكبار الكبيرة برضو عملنا احنا في المساجد المآذن عليهم في الدور الكبير. كل حاجة، هم عملوا المستوصفات وعملوا لجان الإغاثة أو عطاء الفقراء برضو احنا عملنا في المساجد، عملوا برضو تعليم الصبيان والبنات الثانوية العامة والجامعة احنا برضو عملنا في المساجد. كل شيء يعني يسبق إليه اليهود أو النصارى بنقلدهم فيه، احنا طب نعملش ليه زيهم دون أن ننظر هل ده يناسب ديننا أو لا يناسب، يكون في مصلحة ديننا مشروع أو غير مشروع، يصح أو لا يصح، المهم إن احنا نعمل إيه زيهم. حتى إن المسجد يبقى في دروس او فصول فوق المسجد تاتي بيه البنات متبرجات وعاريات، وياتي بيه الشباب الذين لا يصلون وراه عشان ياخدوا الدروس الثانويه والاعلاميه و و يقول لك من باب ايه ان احنا بنعمل حاجه او يعني خدمه الناس طبعا ده سبق به النصارى اصلا ما سبقش به، ولكن ده كله يدخل وفوق وقلب وقس على ذلك. طبعا دي حاجات بسيطه لكن اكبر منها لما تركوا الكنيسه، لما هم تحللوا من الكنيسه وجعلوا الكنيسة يعني في وقت من الأوقات كان الحكم للأحبار والرهبان، برضو احنا كان عندنا الحكم للأحبار والرهبان زي عند الشيعة وغيرهم. يجي وقت من الأوقات يرموا الكنيسة ويقول لك ما للقيصر لقيصر وما لله لله والكنيسة اللي انتم بس رجوع في جوه الجدران وعبد ربنا في الكنيسة ومش دعوة بنا ولا سياسة في الدين برضو نحن لازم نزود بالضبط ونقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة كل ما وقع فيه تجد ايه طبعا لا مين وقع في اهل الباطل اما اهل الحق المستمسكون بالحق المتبعون لسنة نبيهم اللي هو ايه بقى اللي هو عامل بالنصيحة وفي واحد يعمل بالنصيحة وفي واحد يعمل بها فالذي لا يعمل بالنصيحة ينساق في الباطل لأن لا يزال الشيطان بالنادم آدم حتى يخرج من دينه وهي النصيحة بقى وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها الأعين وعجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مؤدبة فبما تنصح إلينا أو بما تعبنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعبد عليكم وإن تأمر عليكم عبد الحق شيئا وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا طب نعمل ايه؟ فعليكم بسنتي لازم تقف يبقى هنا سنتي وسنة الطريق الخلفاء الراشدين من عضوا عليه وإياكم ومحدثات الأمور طبعا الاتباع السنة ده من ايه؟ من محدثات الأمور لأن ده لا أصل له في الدين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار في بعض الألفاظ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوله حتى إذا دخلوا كفر باطل لدخلتموه وفي حديث آخر حتى لو كان فيه من يأتي فيه مع الدين كان حديث في الناس عن ذلك وفي هذا الحديث بعد قال صلى الله عليه وسلم إن أمته لا تدع شيئا مما كان العرب يهود النصارى إلا فعلتها كلا لا تترك منه شيئا ولهذا قال الإسلام ابن تيمية من كسب منه إلى المدينة فيه شبه من اليهود لم يذكر أهله ومن كسب من عبادية فيه شبه من النصارى أي النصارى أهل الضلال وكانوا عباد يعني تجد أن النصارى كثر فيهم العبادة ورهبانية أن يتبعوها ما كفرناها عليه فمن تشبه من العباد بالنصارى يعني ترحب مثلا كتب عنهم في عبادات معينه زي الذين يعني يصومون لا يفطرون او يقطعون كذا او كذا او كذا يبقى شبه بالايه؟ بالنصارى تبع اصل النصارى. وايضا من فسد من العلماء في شبه الذين من اليهود لانه يجادل ويسير الحيل ويمكر بالشرع ويضرب الشرع بعضه بعضا وكذا. قلت فما اكثر الفريقين موجود يعني ما اكثر الضال او الذين يشبهون النصارى من العباد والذين يشبهون اليهود من العلماء نعم لكن من رحمه الله تعالى ونعمته ان جعل هذه الامه لا تقتنع على الضلال يعني من رحمته سبحانه وتعالى وفضل على هذه الامه انه لا يجعل جميع العباد في ضلال ولا يجعل جميع العلماء ايضا في ضلال لأنه لا تستمع على الله كما في حديث ثوبان الراسي قريبا. وقوله قال يا رسول الله اليهود والنصارى بعد أن بين لهم أنهم سيتبعون السنة من كان قبلهم لم يذكر من هم من قبلهم لأن من قبلهم كان فيه المجوس وعبرة النار من الفرس والنصارى واليهود وكثير بقى من الباطلة كثيرة جدا. لكن لانه كان اعظم او الذين لهم سلم والذين لهم دين والذين لهم طرق والذين كانت لهم كتب والذين كانوا اصحاب ديانات كبيره ومشهوره هم اليهود والنصارى. قال فمن لما قال يا رسول الله سال اليهود والنصارى قال فمن اي برفع اي هو برفع اليهود خبر مبتدئ محذوف يعني قال يا رسول الله اليهود والنصارى اليهود ممكن تقع مرفوعة وممكن تقع منصوبة اليهود والنصارى فإذا وقعت مرفوعة اليهود يبقى ده خبر مبتدأ محذوف يعني أيكون اليهود أو إنهم اليهود أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع زمنهم ويجوز الوصف بفعل المحذوف محذوف تأثير تعني تقصد يعني كأنهم يقولون لهم تقصد اليهود والنصارى او تعني بقولك هذا اليهود والنصارى يبقى اذا وقعت مرفوعه يبقى خبر بمبتدا محذوف يعني مفهوم اذا وقعت منصوبه يبقى على تقدير فعل محذوف جمله فعليه فاعلها محذوف ها ويبقى الفاعل برضه مخاطب بقى لا المخاطب وتعني أنت ها؟ واليهود بخلوا على النصر لو على النصر يعني مفهوما؟ قوله قال فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم فمن استفهام إنكاري استفهام استنكاري ثم يكون مين يعني بمعنى كده أي فمن هم غير أولئك من مين يعني ما كانش دول وهذا ليس من باب الحصر في اليهود والنصارى ولكن من باب تعيينهم مع غيرهم مفهوم؟ لأنه لو كان لا يكون إلا هم أربع ده حصر لكن لما ذكر فقال فمن يعني في مين في من غيرهم في من غيرهم ده مش على سبيل أنه ليس هناك غيرهم لكن على سبيل أنهم أولى بالاتباع وأولى بأن يعني ده الغالب الذي سيقع تقع الأمة في اتباع سننهم ولكن لا يمنع أن يتبع سنن غيرهم ليه لأنه في بعض الألفاظ فارس والروم قال فمن القوم غيرهم سألوه في بعض الروايات فارس والروم قال فمن القوم غيرهم برضو من باب كثرة الناس فبعضهم جمع بين الروايتين جمع يعني لطيف أو تصور يعني أقول إيه إن اليهود والنصارى أهل ديانات وفارس والروم أهل ملك فتتبعون سنن أهل الديانات في دياناتهم في التشريعات يعني في ديانات أمور تعبدية ويتبعون أهل الملوك فيما يذهبون إليه من لهم الملك من الجبروت والظلم والطغيان والفخر والبطر واضح إليه فيبقى اتباع اليهود والنصارى رمز إليه اتباع الديانات والشرائع والسنن التعبدي والطرق التي تسلك في مقابلة صراط الله إليه المستقيم وما والروم وفارس والروم من باب اتباع طرق الملوك والرئاسات والمشاكل وصول الله الملوك بعد الصلاة كل المسلم عن كربان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زرع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سألهم ربها ما ذو يدينها فأعطيت الكلبين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها في سنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البقالي في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي أئمة المسلمين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي من مسلمين وحتى تعقل فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هو ده من الأولى ده هو الرسح لعلك أنت كنت تشتبه تقاس الله عليك إن أنا من الأولى هو ده الرسح الكتب مصححة ما فيش صح كتاب أصح كتاب هو ده بشرح منه أصح كتاب فتح المدينة ولا بشرح منه لأن طبعا موجودة معاك المدينة من طبعا الشرعية لتحقيق الأمر الله فليه ليه؟ لأن أنا طبعات اللي أنا ثبتها كل كتب فتح المدينة طبعات مصر كلها مصححة كلها سواء في الشرح أو في المال تصحيح يعني يزيد لفظ يزيد نقطة يزيد تشكيل يشيل لفظة كلمة يحط لفظة بدل لفظة، زي مثلا إن الشيطان يفر من البيت الذي قبيل في ينفر زود نون بس مثل إيه تصيف. كل نسخ اللي معاك في الكتاب إيه تصيف تمام. شكرا حسين. قالوا المسلم هذا الحديث بطوله رواه ابو داود في سنن بمناسبه الزياده التي ذكرها المصلي، يعني ان الحديث له في مسلم لحد ويسقي معقول معقول بس بغير ما يعمل ايه الباب سليم من روايه مسلم مفيش باب، روايه مسلم مفيهاش باب. لا رد مسلم من ياش باب، رد مسلم هي عامة بس ممكن قبل كده شوف شوية. نعم عندنا شوية كده سنة إذا قبل مسلم ممكن قبل كده سنة نريد مرة كده. وحاصله أنه طوى له الأرض سبحانه وتعالى بالمرض، أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظر كهيئة، يعني بيضرب مثال مش يعني بيجيب هيئة، يعني جمعها له فبقى يعمل زي ما يكون ايه حته مرايه بجد كده وانت بتحس فيها هشوف ان ايه الدنيا ده مثال تقريبا. لكن كيف كان هذا الجمع لم يذكر لنا من كيفيته شيء، لكن طبعا لا يقول على الله سبحانه وتعالى ليس على الله شريك، بل قدرته اكبر من ذلك بكثير تبارك وتعالى. أي جمعها لي حتى أبسط ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سأبلغ ملكها ما سوي لي منها، قال قرطبي هذا الخبر وجد مخبرا، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حديث الله كله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب ومن جهة الليل الغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصقد يا بلاد فارس الزراعة والمراح، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والليل والشمال، ولذلك لم يرد أن يذكر عليه الصلاة والسلام أنه لي ولا أخبر أن ملك أمته يبلغ، تكلم على أنه قري صلى الله عليه وسلم ما ينتبه إلى أن قري من مشرق المغرب، وحدث أن ملك أمته سينتبه من المشرق والمغرب. قلت يقول وجد مخبر هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم من باب صدق نبوته ودلالة نبوته، لأنه لا يتكلم من فراغ بل هو يتكلم بما يوحي إليه ربه وبما أعلمه الله سبحانه وتعالى. قوله زوية منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، يعني لما تقول وإن أمتي سيبلغ ما زوى لي منها فتقول مبنيا لإيه؟ ما زوى مبنيا للمفعول، يبقى ما زوى لي الله هو المقدم، أو تكون مبنيا للفاعل وإيه؟ ما زوية تسميها المفعول يعني فعل مجهول، في طرف ما خلص مشينا المجهول لأن الفعل مش مجهول، فعل الله سبحانه وتعالى. إما أن تقول وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي، يعني ما زوى لي الله، هنا على المفعول المفعولية، أو تقول وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي، تبقى على الفاعل من باب منها إيه مبنية للمجهول، موضع الفاعل مفهوم؟ تعرفين الجملة الفعلية إذا قبل الفعل الجملة الموجود فيأتي المفعول به في محل الفعل، أما إذا لقيت على المفعولية يبقى المفعول به إيه؟ موجود فيأتي تشكيل، فلو جت بنية للمجهول فيبقى الفعل المفعول به بالضم، مفهوم؟ تعطيها زوية مبني الفعل، ويبقى ماضي بالضبط وهكذا. قوله وأعطيه الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به بني كسرى وهو ملك الفرس، هي كده كسرى هو ملك الفرس، أنه كان يسمى كل ملك الفرس يسمى كسرى ليس اسما لمسمى بعينه لكن اسما كرتبة أو كمنصب، زي ما يقول لواء فلان الفلاني، لواء ما هيش اسم لكن صفة أو مركز أو رتبة. فكسرى وقيصر، كسرى كان مملك الروم يوم ما يملك الفرس، وقيصر ما كان يملك الروم وهو ملك الفرس، كسرى وهو ملك الفرس، وقيصر وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما يعني به كنز كسرى وقصورهما وبلادهما، فقصورهما وبناءهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى شو بيكلم سوران وبيكلم الصحابة وبيقول لهم مع ان الكنوز دي حصل عليها متى؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر تولى الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. يعني معناه ان هو كان بيخبر قبل الكلام ده بعد 11-12 سنة على الاقل. مثلا يعني على الاقل. فيبقى ايه؟ شوف بنبوءة قبل ما تقع ب 13 سنة واعطيت من صيغة الماضي الاخرى. مش ان هو سيعطى. فبقى ليه بدأت بصيغة الماضي؟ لان كل اخبار عن الله حق واقع. زي اقترب الساعة. اقترب للناس الحساب. اقترب. ويقفين. لأنه ما كان. لأنه شوف السلف يقولوا ايه بقى؟ اعلم ان قريبا اعلم ان بعيدا ما ليس بآت. الا ان كل آت قريب. الا ان بعيدا ما ليس بآت. الا ان قريب. الا ان ما هو آت ايه؟ كل ما هو آت قريب. يعني اي حاجة هتأتي تبقى ايه؟ عشان ده تفسيره بقول الله اقترب للناس حسابهم. فيقول ان الكلام ده نزل من 1400 سنة ولسه الله اعلم كم. فازاي 1400 سنة ولسه الباقي ويقال فيها ايه؟ اقترب. او اتى. ازاي اقترب؟ كان على القرب يعني مش على الاتيان. ازاي اقترب؟ فبيقول ايه؟ الا ان كل ات قريب. الا ان بعيدا ما ليس بات. يبقى اللي مش حلو هو ده البعيد. طالما حاجه جايه تبقى ايه؟ قريب. ثم لما كان حق لا مرية فيه اتى بلفظ الماضي فقال ايه؟ اقترب. وفي الموضع الاخر قال اتى. فهنا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لانه حق لا مرية فيه قال ايه؟ اعطيه لانه استلم. مع ان هو مش الطمس صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام حلقه في ملكه والحق ومثله لكانه ايه؟ أخذهم خلاص. خذوا بمين؟ من رب العالمين. وإن كان حيقع تسلمهم لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأعطيت الكنزين. وده فيه إشارة إلى أن كل ما يقع للأمة من فضل هو للنبي صلى الله عليه وسلم. كرامة للنبي. كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حديث اخر مسلم. لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يبقى ده يعني انها ايه؟ هتتاخد. ما دام واحد ما دام بقول لك والله هتصرف الوقت بتاعك في سبيل الله وانت لسه ما اشتغلتش اصلا. يبقى ده اشاره الى انه ايه؟ هتشتغل وتقبض. لأن لما جيت على كلمت عليه دلوقتي على الإنفاق، طب الإنفاق ده يستلزم إيه؟ العمل والإنفاق وحصول الراتب، فشوف بقى والله لتنفقن أموال كنوزهما في سبيل الله، اللي معناها إيه؟ إنه هتحصلوا عليهم، ما ده يقين، لأن لأنه مش هينفق إلا اللي يحصل عليهم، فأعطيته الكنزين الأحمر والأبيض، وعبر الأحمر عن كنز قيصر. لأن الغالب عندهم كان الذهب والذهب نوع أحمر. الذهب اللي انتم تشوفوه ده اللي بيخليه أصفر النحاس. والذهب أصفر لونه إيه؟ أحمر. وبالأبيض عن كنز كسرى. لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة الجواهر والفضة. فلما قالوا أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي كنوز الذهب والفضة التي كانت تملكها قيصر وإيه؟ وكسرى. ووجد ذلك في خلافة عمر. كلام تحقق في خلافة عمر رضي الله عنه. فإنه وثيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمته. كل الأموال في بعض. فكانت شجع الحراسة اللي جاء سمسرة وعلي حق كل حاجة بالليه تبع. وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والأحمر منصوبا على البدن. وفيد فعل فعل ايه؟ أيوة مجهول متعب من فول المحليم مش حبيبي معظم. وفيد فعل ايه؟ مرض. طيب والفعل طبعا تحصيله اسم الكلام اعطيته من الله خلاص اعطيته ايه كنزي كنزي يقول ايه لا كنزي ده مفعول به بعدين بقى البدل من المفعول الاحمر والبدل فجعل ان على النص بالبدل جعل النص بدل من الكنزي مش نافع مش نافع انا بقول مرفوع مبني مفعول به انا مش نافع مش نافع لا انا هقول لك اعطيت فعل الماضي قبل المجهول والفاعل تحضيره اسم جلال موجود مستتر اعطيته انا الكنزين المفعول به ووقع عليه العطاء مجرورة بالياء لأنه مسمى وبعدين الأحمر منصوب بدل والأبيض برضو بدل من الايه؟ من الكنزين لأن إذا شلت الكنزين ممكن تصح الجملة وأعطيله الأحمر والأبيض صح فالبدل هو ما يحل محل المبدل منه مش كده؟ ده مش انجليزي قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله هكذا ثبت في أصل بالباء يعني هو في كتابة المصنف للمتن المصنف في كتابة المصنف للمتن ثبت بالإيه؟ بالباء وإحنا قلنا بقد يكون في المصنف بكثير من الروايات بيحصل فيها إما خلف أو جبر من أكثر من متن أو زيادة أو نقص نتيجة المكبر وعول فيها على إيه؟ على حفظ رحمه الله وده برضه على كثرة علمه رحمه الله وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحديث دي بقى ورواية صحيحة في صحيح مسلم مفيش رواية مسلم بالباب لكن رواية مسلم كلها من غير الإيه؟ من غير الباب ده على حسب ما شفت قال القرطبي وكانها زايد تعرفين برضو من حالات البعض الرواه ان صحيح مسلم له روايتين وفي روايتين في كثير جدا من الحروف الناقصه والزائده في روايه الشرقيه المغاربه وروايه الايه؟ المشارقه روايه المغاربه روايه المشارقه عن تهمان فدي ممكن تجد في فرق بين روايه المشارقه في مسلم وروايه زي كثير جدا من الروايات تعرفين البخاري اكثر من 12 روايه وممكن تجد اختلاف في الألفاظ في الروايات مفهوم؟ فممكن يكون هو في أحد روايات مسلم فيها إيه؟ ولكن النسخة اللي عندنا مفيش فيها الباب إلا إذا كان يعني فتني ذلك وفي بعضها بحرفية قال قرطبي وكأنها زائدة كأنها إيه؟ قرطبي على شرح مسلم قرطبي من الناس اللي شرح مسلم شرحه اسمه إيه؟ شرح المسلم للقرطبي اسمه ايه؟ المفهم وكأنها زائدة لأنها عامة لأن عامة صفة مستمرة يعني الباب زائدة لأن ملهاش موقع في الكلام لأن كلمة عامة تصح لما تقول سنة عامة زي سنة بعامة ما فيش الباب ما عملتش حاجة خالص يبقى هنا باب ايه؟ فهو زائدة ليه؟ لأن الحرف اللي يؤثر في المعنى يعتبر ايه؟ زائد مفهوم؟ والسنة الجد السنة الجد يعني القحط وقلة المؤنة والجفاف الشديد والفقر العام مش الفقر الخاص لأن الفقر الخاص بل ممكن يبقى واحد مليونير واحد كفاية فده مبقاش جد لكن الجد اللي لا الغني ولا الفقير ايه؟ مائي مفهوم؟ نعوذ بالله من ذلك الذي يكون به الهلاك العام الجد الذي يكون به الهلاك العام هو القحط جفاف فقر العام ويسمى الجد والقحط سنة يسمى ايه؟ باللغة سنة ويشرع على سنين كما قال تعالى ولذلك من الخطأ ان انت تسمي توقيت الزمن سنة يعني سنة 85 لو جه على اللغة العربية يبقى ايه؟ صح 85 أو يمكن يكون كل طحت في حضور الإنسان لكن تقول عالم تقول إيه عالم الوضع غير الصحابة الأولون لا أقول عالم خير من عالم ولا أقول أدير غيرين أقول إيه فنوت السنة وتحيى البدعة اللي هو إيه ما يقول عالم إلا والذي بعد ظلمه أشر ظلمه فهنا عالم عالم عن إيه اللي هو إثنى عشر شهر إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهر فده اسمه إيه عالم لكن سنة يعني قحط وجد والسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام ويسمى الجد والقحط سنة ويشرع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين مش بالأعوام بالسنين أي بالقحط والجد نعم ها؟ الله يفتح عليك صح مدينة قدس حولي بعضهم يقول إن كلمة سنة تقع على الزمن إذا كان هذا الزمن شديد إذا كان هذا الزمن إيه؟ زي إيه؟ يزرعون 7 سنين لأ يعني سنين ما أعرفش إيه؟ لأن 7 سنين دول شديدة يعني تزرعون فيهم استعدادا ثم يأتي من بعضهم سبع رجال ما سبع سنين سبع شداد يأكلون ما قدمتم لهم فالسنة تطلق أيضا على الزمن إذا كان الزمن فيه شدة أو فيه كرب أو فيه من الأمور التي لا تحمد فيقال إن نوح عليه الصلاة والسلام قال فلبس فيهم ألف سنة إلى 50 عاما مر بتلبش دي لن نمر معه إلى قليل فدي كانت سنين إيه؟ شديدة فيها من الكفرة سنة مما تعودون فيقع لفظ السنة على الزمن في الأمور الشديدة لكن إذا كان وصف الزمن دون إبراز صفة فيه تقول إيه؟ عام أو يأتي عام فيه وغاسة تحل فده يذكر مع الخير أو الزمن دون وصف ولذلك حتى الآن عام أجمعوا الوصف إيه؟ فيه يغاث الناس وفيه فتأتي السنة بوصف الزمن من وتبقى إشارة من باب استعداد الزمان يعني تقول مثلا 7 سنين لا تقول فلبث فيهم 1000 سنة إن يوم